بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. هذا من أصول السنة، فأهل السنة والجماعة لا يشهدون على أهل القبلة بجنة ولا بنار بعمل يعمله إلا من ورد فيه النص على أنه في الجنة أو على أنه في النار. فقوله رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد، هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، فأحد نكرة فتعم في سياق النفي فتعم، لكن يخرج من هذا العموم من شهد له النص بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار. وقوله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، فأهل القبلة المراد بهم أهل التوحيد، فالمؤمن أو المسلم الموحد الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا الذي لا نشهد له إذا مات لا بجنة ولا بنار بعمل يعمله. وقيل لهم أهل القبلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وقيل لهم أهل القبلة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله سواء كان سيئا أو حسنا، سواء كان طاعة أو معصية، بجنة ولا نار. إذن هذا الذي عليه أهل السنة، لا يشهدون على أهل القبلة أو على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. قال: نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نرجو للصالح بما علمنا وظهر لنا من صلاحه واستقامته، فبما علمنا وظهر لنا من صلاحه واستقامته رجونا له الجنة. ونخاف عليه، ليش نخاف عليه؟ لأن قد يكون له ذنوب وما نعلمها، وقد يختم له في السوء والعياذ بالله ونحن لا نعلم، فنخاف عليه. قال: ونخاف على المسيء المذنب لما ظهر لنا من إساءته ومن سوء عمله، فبما علمنا وما ظهر لنا من إساءته وسوء عمله نخاف عليه ونرجو له رحمة الله، نخاف عليه أي نخاف عليه عذاب الله وعقاب الله وأن يدخله الله النار، نخاف عليه أن يدخله الله النار بما ظهر لنا من سوء فعله وعمله، ونرجو له لأنه قد يكون تاب نحن ما نعلم، وقد يكون ختم له بخير نحن لا نعلم، وقد يعفو الله عنه. فلأجل هذا، لأجل أنه قد يكون تاب، قد يكون ماذا ختم له في الخاتمة الحسنة أو يعفو الله جل وعلا عنه، فلأجل هذه الأمور نرجو لهذا المسيء المذنب. وفي الحديث الصحيح: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة. فهكذا أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون عليه ويخافون على المسيء، نعم، ويرجون له رحمة الله عز وجل. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة صاحب الذنب، نعم، الخوارج تكفره تستحل دمه وماله، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، ثم يتفقون مع الخوارج إذا مات على ذلك أنه خالد مخلد في النار. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. قلنا: إلا من شهد له النص، فمن شهد له النص بأنه من أهل الجنة كالأنبياء والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كالخلفاء الأربعة وسائر العشرة المبشرين بالجنة ومر ذكرهم، وهكذا شهد لعكاشة بن محصن، شهد لبلال، شهد لخديجة، وهكذا أزواجه يشهد لهن بالجنة وأنهن معه في درجته، تبعا فمن شهد له النص بأنه من أهل الجنة شهدنا له بذلك. وهكذا من شهد له بالنار كأبي لهب، وهكذا أبو طالب في النار، وهكذا أبو جهل وعتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة إلى آخره من شهد لهم، نعم، في النار. وهكذا قد يكون بعض بعض المسلمين شهد لهم بالنار، شهد لهم بالنار كالذي غلى الشملة، نعم، وكالذي كالمرأة التي دخلت النار في هرة الظاهر أنها مسلمة، نعم. فنشهد لمن شهد له النص. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، الشهادة بالجنة، نعم، محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أننا لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النص، الجمهور الأكثر لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النص. وهناك قول آخر أننا فقط نشهد للأنبياء، هذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحنفية. من أبوه؟ محمد بن الحنفية. من أبوه؟ علي بن أبي طالب. أحسنتم. فقالوا: لا نشهد إلا للأنبياء بالجنة. والقول الثالث: لا نشهد إلا لمن شهد له النص ولمن شهد له أهل الفضل والخير ولمن شهد له المؤمنون. فقد مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله على أرضه، أنتم شهداء الله على أرضه. فقاله العلم من شهد له، قال جماعة من أهل العلم من شهد له أهل الصلاح والخير، وأجمعوا شهد له أهل الحق وأجمعوا على الشهادة له بالخير، هذه علامة على أنهم من أهل الجنة وعلامة على أنهم من أهل السعادة. بالعكس، إذا شهد أهل الحق والخير والفضل على رجل بأنه بشر، هذه علامة على أنهم من أهل النار. وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز هذا قول جيد وقوي، ولكن القول الأول الذي هو قول الأكثر قال أقرب وأحوط، الذي هو لا نشهد إلا بمن شهد له النص، هذا أقرب وأحوط وأسلم. وأبو ثور أحد الفقهاء، ما اسمه؟ لا، أبو ثور من إبراهيم بن خالد كلبي. المهم أبو ثور كان يشهد للإمام أحمد صاحب الرسالة بالجنة، يشهد له بأنه في الجنة لأن الإمام أحمد في الجنة. فقالوا بما؟ قال بثناء الناس وإجماع الناس على الثناء عليه، إجماع الناس على الثناء عليه، واستدل بالحديث أنتم شهداء الله على أرضه، فمثل الإمام أحمد، مثل الشافعي، مثل ابن المبارك، مثل عمر بن عبد العزيز، نعم، هؤلاء الذين شهد لهم أهل الحق بالخير، فعلى القول الثالث يشهد لهم بالجنة، والحديث يستدلون به وفيه قوة. لكن كما قال الشيخ بن باز القول الذي هو قول الجمهور أسلم وأقرب وأحوط. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، كما قال الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه بإجماع المفسرين أنها في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا بإجماع المفسرين أنها في التائبين. وهكذا حديث من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل. وهكذا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فمن تاب تاب الله عليه ويغفر له ذنبه سواء كانت من الكبائر أو كانت من الصغائر. قال فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن التوبة من الكفارات، توبة كفارة للذنوب. قال ومن لقيه وقد أقيم حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحدود كفارات، الحدود كفارات، فمن ارتكب ذنبا وهذا الذنب له حد في الشرع فأقيم عليه الحد فهذا كفارة لذنبه، مثل السارق سرق فقطعت يده، هذا حج، فهذا الحج يكفر ذنب السرقة. أو زنى فجلد، أو رجم إذا كان محصنا، فهذا الحج كفارة، فهذا الحج كفارة. قال فهو كفارة كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، بيعة النساء، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. فقال عليه الصلاة والسلام فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك وعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد أنه إذا عوقب في الدنيا أصاب شيئا من ذلك من هذه الذنوب فعوقب في الدنيا فهو كفارته. قد تكون العقوبة شرعية، قد تكون العقوبة قدرية، أما العقوبة الشرعية فهي الحدود، وأما العقوبة القدرية فهي إيش؟ المصائب. أيضا المصائب كفارات، المصائب تكفر، نعم، الخطايا والذنوب. إذن التوبة من الكفارات، الحدود من الكفارات، المصائب العقوبات القدرية، العقوبات الشرعية الحدود، العقوبات القدرية المصائب بمختلف على مختلف أنواعها أيضا كفارات لهذه الذنوب. قال كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في حديث عبادة بن الصامت. ومن لقيه مصرا غير تائب، فالإصرار هو يعني هذا الذي يكون في القلب، وهو أنه متى ما تهيأت له الفرصة عصى، نعم، فهذا الإصرار في القلب. وعدم الإصرار يعني العزم، الإصرار العزم على فعل الذنب، وإن لم يفعل الذنب لكن هو عازم على فعله وقت ما تهيأ له الفرصة، فهذا يقال له إصرار. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فهذا الإصرار هو الذي يكون خطيرا على العبد. ولهذا من شروط التوبة العزم على عدم العودة، هذا العزم مهم حتى لا يكون مصرا، فمن شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود. لا يشترط أنه لا يقع في الدم، لا، يعزم على أن لا يعود، ثم إذا وقع غلبته نفسه يتوب مرة أخرى ويعزم أن لا يعود، ويعزم على أن لا يعود. ومن لقيه مصرا يعني ما زال عازما على فعل الذنب كلما سنحت له الفرصة، وقد يفعل الذنب في فترات مختلفة ويكون فترات متباعدة، لكن عنده عزم أنه متى ما تهيأت له الفرصة سيفعل، فهذا هو الإصرار، هذا هو الذي يكون خطيرا على العبد. قال ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لحديث عبادة بن الصامت، وللآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه بالإجماع في غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه بالإجماع في غير التائبين، من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، ما من مات على ما دون الشرك فهو ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. فآية الزمر بالإجماع في التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا في التائبين، سواء كان شركا أو دون الشرك، إذا تاب تاب الله عليه وغفر له. آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالإجماع بغير التائبين، إذا مات على الشرك أو دون الشرك، فإن مات على الشرك فلا يغفر له، وإن مات على ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. وهكذا حديث عبادة بن الصامت، فمن أصاب من ذلك شيئا ستره الله ولم تقم عليه العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا رد على من أيضا؟ على الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون إذا مات مصرا على ذنبه فهو عند الخوارج كافر حلال الدم، وأيضا إذا مات هو خالد مخلد في النار، والمعتزلة يوافقونهم إذا مات أنه مخلد في النار. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. ومن لقيه وهو كافر، المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، وهو كافر الكفر الأكبر، عذبه ولم يغفر له، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمشرك إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له ويعذبه في النار أبد الآباد. وهكذا يقول الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالتائب من الذنب، فإن الله يتوب عليه، الذي لم يتوب من ذنبه وأقيم عليه الحد فهذا كفارة، الذي مات على إصراره على الذنب مات مصرا فإن أمره ولم تقم عليه ولم يقم عليه الحد ولم تقم عليه العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن لقيه كافرا فإن الله لا يغفر له ويعذبه في النار أبد الآباد. قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. والرجم حق على من زنى وقد أحصن، هذه المسألة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمخالفة الخوارج فيها، وهي من ضلالات الخوارج، خالفوا في هذه المسألة وهي من جملة ضلال الخوارج. فالخوارج عندهم ضلالات ومنها هذه الضلالة. جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا، يعني يعيبون عليه، قالوا: نعيب عليكم الرجم، ونعيب عليكم أمر المرأة بقضاء الصوم ولا تأمرونها بقضاء الصلاة. فهم لا يرون الرجم، هذه جزئية ضلوا فيها، وأيضا يوجبون الصلاة على الحائض، هذه جزئية ثانية ضلوا فيها. فقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد بالزاني، ليس هناك رجم. وأيضا كيف تأمرونها بقضاء الصوم ولا تأمرونها بقضاء الصلاة، والصلاة أوكد من الصيام. فقال لهم عمر بن عبد العزيز: هذه الصلوات الخمس بعدد ركعاتها بأركانها بشروطها بمواقيتها، هذه الزكاة بأنصبتها بمقاديرها، أين تجدونها في كتاب الله؟ فرجعوا إلى القرآن فلم يجدوا شيئا من ذلك في تحديد هذه الركعات وإلى آخره. فرجعوا إليه قالوا: لن نجد في القرآن. قال: فكيف ذهبتم إلى أن الفجر ركعتان، وإلى أن العصر الظهر أربع والعصر أربع إلى آخره، كيف ذهبتم إلى أن الزكاة فيها هذه المقادير وهذه الأنصبة؟ قالوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فقال لهم وكذلك الرجم، نعم ذهبنا إليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجم ورجم الخلفاء من بعده. وهكذا أمر المرأة أن تقضي الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة. إذن هذه من ضلالات الخوارج فذكرها الإمام رحمه الله تعالى. وهكذا سيأتي مناسبة أيضا هذه الفقرة لما بعدها من عدم انتقاص الصحابة إذا حصل شيء من هذه الأمور. قال والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف. طبعا يعني انظر الخوارج جاءوا بهذه الضلالة. عمر رضي الله تعالى عنه خشي أن يأتي أقوام ينكرون الرجم ويجحدون الرجم، وقد حصل ما كان يخشاه من هؤلاء الخوارج. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر كان جالسا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما نزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وهذه الآية هي جاءت في يعني جاءت في سند صحيح عن عمر ولفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه نزلت في القرآن، نزلت أيضا في سورة النساء، ثم نسخ رسمها نسخ لفظها نسخ لفظها ورسمها وبقي إيش؟ وبقي حكمها. فيقول قرأناها كان مما نزل في القرآن آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم. قال قرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم من؟ مثلا كماعز وكالغامدية، ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف اتفق عليه. فخشي عمر وحصل ما كان يخشاه رضي الله عنه، فجاء الخوارج وأنكروا وجحدوا رجم المحصن. قال والرجم حق على من زنى وقد أحصن. أحصن أي حصول النكاح الصحيح. من هو المحصن هنا أو المحصنة؟ المتزوج زواجا شرعيا صحيحا ويكون قد جامع أهله في هذا النكاح. المتزوج زواجا شرعيا وجامع أهله في هذا النكاح، المتزوج زواجا صحيحا وجامع أهله في هذا النكاح. فالرجل يقال له محصن والمرأة يقال لها محصنة. ولا يشترط استدامة النكاح، ما دام قد حصل النكاح الصحيح وحصل الدخول جماع، بعد ذلك لو مات الزوج أو ماتت الزوجة أو حصل الطلاق كلاهما يقال له محصن. فإذا زنيا نعم فيكون الرجم هنا يكون حد الرجم. فلا يشترط استدامة ماذا؟ النكاح. قد تحصل الفرقة بموت أو بطلاق، هذا غير معتبر. المعتبر أنه وقع الزواج الشرعي الصحيح وحصل الجماع فيه، فهنا حصل الإحصان الذي يترتب عليه الرجم إذا حصل الزنا. قال والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. إذا اعترف كما حصل بالماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها، فحصل منهم الاعتراف، فإذا أقر الفقهاء يعني جماعة منهم يشترطون أن يقر أربع مرات، أن يقر أربع مرات على ذلك، فإذا اعترف أقيم عليه حد الرجم، كان محصنا أقيم عليه حد الرجم، أو قامت عليه بينة، أو قامت عليه على الزنا بينة، وهي أربعة شهود عدول كلهم يشهد أنهم رأوا ذكره في فرجها صراحة. قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا بد من أربعة شهود عدول رجال يشهدون الجماع صراحة فيقولون رأينا ذكره في فرجها. يقول شيخ الإسلام: هذا لم يحصل على يعني إلى زمنه، لم يحصل أن ثبت حد الرجم بالشهود، وإنما يعني ثبت حد الرجم بإيش؟ بالاعتراف. قال: إذا اعترف أو قامت عليه بينة. في حديث عمر يقول: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هنا زاد ثالثا وهو الحبل، إذا كانت المرأة حبلى ليس لها زوج. فيعني يقول هذه بينة على الزنا وبالتالي ترجم. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، يعني جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى التفصيل وهو الأقرب، أنها إذا ادعت أنها مكرهة أو ادعت شبهة فيدرى عنها الحد، إذا ادعت أنها مكرهة أو ذكرت شبهة فيدرى عنها الحد. حصلت قصة في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، امرأة صالحة أتي بها إلى عمر وهي حبلى، أتت متزوجة، فأراد عمر أن يقيم عليها الحد لما رأى الحمل، ولم تتكلم المرأة ساكتة، فاحتار في أمرها رضي الله عنه، ثم شاور عليا رضي الله عنه، فجاء علي إلى المرأة وقال لها: لعلك نعستي، لعلك استشعرت أحدا أدخل شيئا أو أتاك وأنت نائمة. قالت: نعم. فقال لعمر: لا تقم علي الحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة والنائم حتى يستيقظ، فجرى عنها حد. فذهب جماعة من أهل العلم فلو ظهر الحبل وهي غير متزوجة وادعت أنها مكرهة أو ادعت شبهة أنها كانت نائمة أو كذا فيجرى عنها الحد، وإلا فالذي جاءت به النصوص الاعتراف والأربعة شهود. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومنهم علي بن أبي طالب رجم امرأة بعد صلاة الجمعة، صح عنه أنه رجم امرأة بعد صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ذكر مساوئ ومثالب الصحابة أو مثالب بعضهم مخالف لما أمر الله عز وجل به من الدعاء لهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قالت عائشة: أمروا بالاستغفار لهم. في هذه الآية أمروا بالاستغفار لهم، فالآية ظاهرها الخبر لكن المراد بها الأمر، الأمر بالاستغفار للصحابة والترضي عنهم والثناء عليهم والدعاء لهم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. هذا الذي سار عليه السلف الصالح، نعم، سار عليه أهل الحق من الدعاء لهم والثناء عليهم والإمساك عن مساوئهم أو عما شجر بينهم. وذكر هذا المبحث بعد المبحث المتقدم مناسب جدا، نعم مناسب جدا، فبعد ذكر الرجم نعم قد يتوهم بعضهم في ماعز أو في الغامدية يعني، أو يقع في قلبه شيء من التنقص. لا، بل نحب ماعزا ونحب الغامدية ونترضى عنهم ونثني عليهم ونستغفر لهم، تكون قلوبنا سليمة. ولو وقع منهم شيء من الذنوب فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهؤلاء الصحابة بحور، حسناتهم بحور، حسناتهم بحور، فلا يضر يعني ماذا أن يقع منهم الذنب، نعم، كما أنه لا يضر يعني إذا وقع شيء من النجاسة في أي ماء بلغ إيش القلتين فأكثر فإنه ليس نجس. وهكذا ما يعني فما بالك بالماء المستبحر، ما بالك بالبحر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يتنجس. فهكذا الصحابة، نعم، لو قدر أنه تحقق وقوعه في ذنب فهذا الذنب يكون مغمور في بحر حسناته. قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله، انتقص أحدا سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، أو أبغضه بحدث كان منه، بحدث يعني بذنب كان منه أو بجناية كانت منه، أو ذكر مساوئه، أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة، على أحد من الصحابة. وهكذا جاء عن أبي الزرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله، وإنما يريدون جرح شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. من سب الصحابة فهذا مرتد عن دين الإسلام، من سب الصحابة فهذه ردة، لأنهم هم النقلة لهذا الدين. إذا سب الصحابة إذن تريد إسقاط إيش الدين، تريد إسقاط الدين. وذكر بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ الآية: محمد رسول الله والذين معه، إلى أن وصل أو إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم أي بالصحابة الكفار. ثم قال الإمام مالك: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وهكذا فمن انتقص أحدا سواء كان رجلا أو امرأة، أحدا هنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه يعتبر مبتدع، كان مبتدعا. هناك قصة ذكرها اللالكائي أن عتبة بن عبد الله الهمداني القاضي، وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام أضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. قال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر، فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه. وهكذا يقول علي بن المديني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره، واعلم أنه برئ من البدع أو من المبتدعة. وهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرايع. هذا الذي ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا. مر يعني من قرأ الواسطية للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآية: والذين جاءوا من بعدهم، وذكر الحديث: لا تسبوا أصحابي، ثم أيضا ذكر قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. جاءنا نعمان الوتر اليوم يقول: الصحابة ماذا، الرافضة أو الحوثة يعني ما يسبون الصحابة ويترضون عن الصحابة، ويعني ماذا ترضون عن عائشة في منشور له نشره في بعض وسائل التواصل، تبرأ فيه الحوثة من الرفض، وأيضا لمعهم تلميع يعني عجيب، قد كان ساكتا نعم، فكما قيل صمت جهرا ونطق شرا، فجاء بالتلميع هذا. هل خفي عليه أن الرافضة من دينهم ماذا؟ من دينهم التقية، يتعبدون لله عز وجل بالتقية ويحلفون الأيمان الفاجرة على ذلك، يتعبدون لله بالتقية، كيف يغيب عنك هذا وأنت طالب علم قديم، وتلمعهم وتقول ماذا، هم يترضون عن الصحابة ويترضون عن عائشة، وفلان منهم متزوج من رأس مع عائشة، وماذا بارك الله فيكم، وأنهم زيدية، يعني نفى عنهم الإمامية والاثنى عشرية. نعم، وبهذا يعني ما في جهاد، وبهذا كلام العلماء كله عرض الحائط ضرب به، ايش هذا الكلام، ما يدري أن الرافضة تستعمل التقية وتعدها من أصول الدين عندهم، فيكذبون ويحلفون الأيمان على ذلك، يحلفون الأيمان على ذلك أنهم ليسوا برافضة، ليس يعني قد يكون ليس خوفا، قد يكون من باب إيش، أن هم مسيطرين مثلا على البلاد هناك، فيتخذون مثل هذا من أجل إيش، كسب هذا وخداعه، وإذا به قد خدع، وإذا به يعني ماذا ينشر مثل هذه المنشورات يلمع فيها الصحابة، ويلبس على الناس، يلمع فيها الرافضة ويلبس على الناس، نعم، ويأتي بمثل هذه الأباطيل. فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، نعم، ويكفرونهم، وأيضا يتبرؤون من قال من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال ويمسكون عما شجر، يمسكون عما شجر بينهم، حصلت بينهم أشياء فتمسك، لا تتحدث بها ولا ترويها على سبيل الحكاية، نعم، وإنما تمسك عما شجر بينهم، لأن هذا الذي شجر بينهم. قال رحمه الله تعالى منه ما هو كذب غير صحيح، ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. قال والصحيح منه هم فيه إيش؟ معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون إيش؟ مخطئون. والمجتهد المخطئ غفر له خطأه، غفر له خطأه، بل يعطى إيش؟ يعطى أجرا واحدا. فهذا الذي ينبغي أو يجب على المسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يذكر مساوئهم لا على سبيل الحكاية ولا على سبيل ماذا أنه يريد يسرد التاريخ كما كان يفعل طارق السويدان، نعم. لماذا؟ لأن الدخول في مثل هذه الأمور سيوقعه في الخذلان. لهذا قال أبو المظفر سمعاني التعرض لجناب الصحابة علامة على الخذلان، علامة على الخذلان، فأولئك قوم كما ذكر ابن القيم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمهما وقع منهم من أشياء. طبعا نحن لا ندعي العصمة لأفرادهم، قد يقع منهم ذنوب، لكن هذا الذنب مغمور في إيش؟ لو صح وتحقق وقوعه هذا الذنب أو في هذا الذنب، مغمور في بحر حسناته، مغمور في بحر حسناته. فإذا قال حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، فينتبه الإنسان لأن يكون في قلبه شيء من الغل على خيار هذه الأمة، فيقع في هذا الباب، باب الخذلان، ويقع في هذا الوادي السحيق. نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وألسنتنا من خيار هذه الأمة، وأن يلحقنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإلى هنا والحمد لله. بقي معنا درس يا أخوان، إن شاء الله نكمله غدا بإذن الله عز وجل، نأتي على باقي كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ما هي التقية؟ التقية أنه يظهر خلاف ما يبطن، فهم يبطنون بغض الصحابة وسب الصحابة ورمي عائشة بالزنا إلى آخره، ثم يظهر أنه يترضى عن الصحابة ويترضى عن عائشة وأن زوجة اسمها عائشة، هذا كلام طيب. قلت بعضهم زوجة عائشة ربما يسبها، يلا يعني قد حج حاجة، فيسبها ويشفي غيظه من عائشة في زوجته. فالتقية مثل النفاق، إظهار خلاف ما يبطن. من سب الصحابة كلهم أو أكثرهم فقد كفر، نعم على إطلاقه، من سب الصحابة كلهم أو أكثرهم فقد كفر. خلاف وقع في سب أحدهم لا لدينه، وإنما لي مثلا يقول بخيل أو يقول جبان، هذا وقع الخلاف، هذا وقع الخلاف. أما سب العموم أو الأكثر أو الجميع فهذا كفر ردة. هل اشترط الإحسان لا بد من الجماع، ما يشترط العقل فقط حتى يقال لهم محسن، ما يكفي العقل، لا بد من عقد صحيح وجماع يحصل في هذا النكاح حتى يتصف الإحصان. خلاص إلى هنا الحمد لله.